الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأطعموا إنما أنا لكم نذير مبين، فلما Allah'a ويمسك السماء يسلكون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله.

Allah.

لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ياسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.